إذا كنت أعمل في شغل وأستلم على ذلك فلوس، ولكن صار عندي شغل فطلبت من أحد أن يقوم بعمل هذا ويأخذ نصف ما أستلم، فهل هذا يجوز؟ أنا إذا كنت أعمل في شغل وأستلم على ذلك فلوس، ولكن صار عندي شغل فطلبت من آخر أن يقوم بهذا العمل ويأخذ نصف المبلغ وأنا نصف الآخر. إذا كان العمل المقصود وجوده والمقصود تحصيله، وأنت تستعين من يقوم على الوجه الذي تفعله أنت من جنسك أو أقدم منك أو أقوى أحسن منك فلا بأس، إلا إذا كان المستأجر لك يريد مباشرة والاشتراط أنك تباشره أنت بنفسك أو يريد مباشرة أنت بنفسك وأنت والله بنفسك ليس لك أن تستعين. أما إذا كان لا ليس المقصود فيه، إنما المقصود إيجاد هذا العمل، إيجاد هذه الحجرة، بناء هذه الحجرة، إصلاح هذا الباب، فتح الكورة ما أشبه ذلك، مقصوده حين قاولك أن تنجل هذا الشيء ولو بغير نفسك ولو بعامل آخر، فإذا استعذرت عاملا يقوم بمهمة مثل ما تقوم بها أنت أو أحسن منك فلا حرج فيها بمثل ما أعطوك أو بأقل أو بأقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.